السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من برنامج الدرس 81، والكتاب المقروء فيه هو تحفة الأحباب للعلامة الزبيدي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن محمد ابن محمد الحسيني الزبيدي، يكنى بأبي الفيض، وأبي الوقت، ويعرف بمرتضى. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 45 بعد 100 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في شهر شعبان 205 بعد 200 والألف، وله من العمر 60 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب تحفة الأحباب في الكنى والألقاب، ويدل على ذلك شيئان: أحدهما تصريح المصنف بهذا الاسم في أوله، والآخر إثباته على طرة النسخة الخطية للكتاب، وهي بخط المصنف. ووقع في كتاب المصنف المعجم تسميته تحفة الأحباب بمعرفة الألقاب، وكأنه ذهول منه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب اللطيف تعيين الكنى والألقاب التي غلبت على بعض الأسماء وشهرت بها، المقصد الثالث توضيح منهجه. جاء هذا الكتاب نسقا متتابعا دون تراجم فاصلة فيه، ولا نقل فيه عن أحد، ولم يرتب فيه الأسماء ترتيبا أبثثيا، بل وقعت حسب ما اتفق، فربما تقدم ما أوله الميم على ما أوله الشين، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله مسبب الأسباب ومرسل الرياح والسحاب وجاعل القلم ينطق بالصواب والألقاب والكنى عنوانا لكل مجد ومفتاحا لكل باب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أبي القاسم. ما هبت الصبا وترنمت الأطيار على أثنان الأشجار طربا، وعلى آله وأصحابه النجبا. أما بعد، فهذه نبذة من زواهر جواهر غرر درع الإشارات، ألقاها لسان الفيض الرحمن من منبع خزائن كنوز العبارات، بإتمام بلوغ المقاصد والمنى من رموز لغوز الألقاب والكنى. سألني في إبرازها إلى عالم الإيجاد، علم الأفراد الحبيب الذي لا يسعني خلافه، بل واجب علي ائتلافه. أبو العباس أحمد شمس الدين بن المولى المرحوم فيض الله الشهير، نسبه الكريم بمحمود جاوس زاده، لا زال في مراتب العز ممجدا، وفي أوصافه الجميلة أحمد. قوله رحمه الله: ألقاها لسان الفيض الرحماني. الفيض الرحماني يريد به العطاء الإلهي، والأولى العدول عن هذا اللفظ، لأنه مبني على اصطلاح لأرباب التصوف، والأخذ بما وضع له الإيتاء في القرآن أولى كتسميته عطاء أو إيتاء أو فتحا أو غير ذلك. نعم. وذلك عند مروره بمصر القاهرة لزيارة البيت الحرام وأداء فريضة الإسلام، وسميتها تحفة الأحباب في الكنى والألقاب، وأهديتها إلى حضرته وشريف طلعته لتكون عائد الصلة الحب والإقبال، فإن صلة أنساب العلم كصلة أنساب الرجال، والله ولي التوفيق، وبه أستمد الإعانة. ولنشرع في بيان المقصود بعون الملك المعبود. اعلم أن الأصل في الكنى أن الرجل كان يكنى بابنه، كان يكنى بابنه ثم توسع فصار يكنى وإن لم يكن له ابن، تفاؤلا بأن يكون له ابن. الكنى يراد بها ما سبق بأب أو أم، كأبي عبد الله وأم عبد الله. والأصل أن الرجل يكنى بابنه، ثم صار من عادة العرب أنها تخاطب أحدا بالكنية وإن لم يكن له ابن، فيخاطبون من لم يتزوج ولا ولد له بأبي فلان أو أم فلان، تفاؤلا بأن يكون له ابن. والعرب من سنن خصالهم التفاؤل، وهي سنة أثرت في لسانهم في مواضع، منها هذا الموضع ومنها تسمية ما يرجى تحصيله باسم دال على ذلك، كتسميته بالمريضة بالسليم رجاء عافيته. والأصل في الكنى إيش؟ إيش حكم الكنية؟ واجب ولا جائزة ولا مباحة ولا سنة؟ والأصل في الكنى الجواز، فما حكم الاسم؟ ما حكم تسمية المولود؟ جالك ولد، ما حكم تسميته؟ ها أحمد، واجب؟ أنت عزابي تقول واجب؟ شو الدليل؟ إيش؟ تسمية المولود واجبة بالإجماع كما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وأما تكنيته وتلقيبه فأمر مباح. نعم. وقد غلب على أسماء كنى صارت عليها كالأعلام وهي على وجوه، منها ما جاء في أصل التسمية على لفظ الكنية كأبي القاسم وأبي بكر وأبي علي وأبي طالب وما أشبه ذلك، فهذا لا يليق به الكنى لأن المراد قد حصل في أصل التسمية، ولم يسمع من ذلك إلا ما كني به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كني بعتيق، قيل لجمال وجهه يقال وجه عتيق إذا كان جميلا، والثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت عتيق من النار. ومنها أي من الأسماء ما جاء مركبا مضافا كعبد الله وعبد الواحد وعبد القادر وعبد الصمد وما أشبه ذلك مما أضيف إلى الرب سبحانه، فإن غالب هذه الأسماء تكنى بأبي محمد. ومنها ما جاء مفردا، والأمر في ذلك يطول، ومسألة الحصر فيه تعول، لأن الأسماء أكثر من أن تحصر وتحصى، وأجل من أن تستوفى وتستقصى، وكيف تحصى وهي المزية التي خص بها آدم عليه السلام دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أنه يؤخذ من ذلك ما أمكن ويجعل مثالا لما لا يذكر، فالأشياء تحمل على نظائرها والفروع تحمل على الأصول. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الأصل في الكنى، أخبر بأن لبعض الأسماء كنى غلبت عليها فصار الاسم حيث أطلق منها علمت كنيته، وتلك تقع على وجوه عدة، منها ما جاء في أصل التسمية على لفظ الكنية كمن يسمى بكنية كأبي بكر ابن عبد الرحمن أحد التابعين، وكأبي سلمة ابن عبد الرحمن أحد التابعين أيضا، وكأبي بكر بن قاسم الرحبي صاحب المعتقد الذي سبقت قراءته، فهؤلاء وقعت تسميتهم على أصل كنية، والتسمية على أصل كنية جائزة، فللإنسان أن يسمي ولده أو ابنته على أصل كنية، كأن يسمي ابنه أبا بكر أو يسمي ابنته أم الدرداء، وما كان من هذا الجنس فالأكمل ترك تكنيته استغناء بالاسم الذي وضع له على صورة الكنية، فلا يستحسن أن تسمي ابنا أبا بكر ثم تكون كنيته أبو عبد الله، لأنه يلزم منه تكرار الكنية عند سرد اسمه، فيقال فيه أبو عبد الله أبو بكر ابن فلان، وفي ذلك إيهام. ثم بين المصنف أنه لا يسمع من ذلك إلا ما كني به أبو بكر الصديق، فإنه كني بعتيق، أي يقال له أبو عتيق. وهذه الكنية قيل لجمال وجهه، وقيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت عتيق من النار، وهذا الحديث حديث ضعيف. ومن الأسماء ما جاء مركبا تركيبا إضافيا مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، كعبد الله وعبد الواحد وعبد القادر وعبد الصمد وعبد الخالق وعبد اللطيف وأشباهها. فما كان من هذا الجنس فالغالب على هذه الأسماء أن أصحابها يكنون بأبي محمد، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله، فوالده عبد الله، فجرت تكنية كل من اسمه عبد الله بأبي محمد تبعا لهذا. ثم توسع الناس في ذلك فصار كل اسم معبد كنيته أبو محمد. ثم ذكر نوعا آخر من الأسماء، وهو ما جاء مفردا، والأسماء المفردة كما ذكر أكثر من أن تحصر وتحصى، ولكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى نبذا منها، فعد أسماء غلبت عليها كنية معينة، بحيث يعلم أنه إذا ذكر هذا الاسم فكنيته كذا وكذا. وفائدة مثل هذا حل الإشكالات التي قد توجد في تكنية أحد من المسمين، فإذا وجد من اسمه محمد واختلفت نسخ كتاب ما أو مترجميه في كنيته فسماه بعضهم أبو عبد الله وسماه بعضهم أبو عبد الخالق، قيل إن الراجح حينئذ أو الغالب على الظن أن كنيته أبو عبد الله، وإن كان لا يمتنع تعدد الكنى، فإن من المسمين ما له عدة كنى، فيكون قد كني بعدة كنى، كما أنه قد يعدل عن المشهور إلى كنية أخرى لأمر ما، كإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب فكنيته أبو علي، والأصل أن من اسمه محمد يكنى بأبي عبد الله، وله ولد اسمه عبد الله، ولكن كان أكبر أولاده هو علي، فكان يكنى بأبي علي، وربما ذكره أحد بكنية أبي عبد الله تبعا لهذا الأصل، وأن كل من اسمه محمد فالغالب كنيته بأبي عبد الله. نعم. فأول ما نبدأ به اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يكنى أبا القاسم، ثم أطلق على الاسم الكريم في الاصطلاح العرفي الكنية بأبي عبد الله باسم أبيه، ثم أحمد لأنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وكنية هذا الاسم الكريم أبو الحسن وأبو العباس. وهذه جملة من الأسماء المكنات نوردها إن شاء الله تعالى: عمر أبو حفص، عثمان أبو عمرو وأبو سعيد، علي أبو الحسن، الزبير أبو العوام، خالد أبو البقاء، ويقال أبو الوليد أيضا، سعيد أبو عمرو، يوسف أبو الحجاج، عمران وأبو يعقوب أيضا، عمران أبو موسى، داود أبو سليمان، سليمان أبو الربيع، سلمان أبو الخير، حاتم أبو الجود، حمدان أبو عدي، حماد أبو الثناء، الحسين أبو محمد، ويقال أبو علي أيضا، سيف أبو المضاء، شرف أبو المجد، أنس أبو حمزة، حمزة أبو المطلب، جعفر أبو الفير، عبد الرحمن أبو هريرة، إبراهيم أبو إسحاق، خليل أبو إسماعيل وأبو علي وأبو الذبيح، إسماعيل أبو الفداء، يحيى أبو زكريا، سعد أبو غالب، علوان أبو الحسن، ياسر أبو زرارة، عباس أبو الفضل، منصور أبو الحارث، عياش أبو المعمر، غانم أبو بدر، شكر أبو الثناء، حميران أبو عبد الله، سالم أبو ناجي، وهبان أبو العطاء، زهرة أبو الكواكب، عيسى زهرة أبو زهرة زهرة أبو الكواكب، عيسى العرب تسمي زهرة ولا تسمي زهرة في حق الرجال، إنما زهرة في حق النساء. نعم، زهرة أبو الكواكب، زهرة أبو الكواكب، عيسى أبو الروح، والغالب تكنيته أبو مهدي لا أبو الروح أو أبو الروح، فكلاهما يصح ضبطه به، وإنما غلبت كنية أبو المهدي إشارة إلى لا مهدي إلا عيسى، وهو حديث ضعيف. نعم، موسى أبو المجد. وقاعدة كل الأسماء أن كل اسم لمعظم اشتهر تبع الناس كنيته، فمثلا من الأسماء التي لم يذكرها أو ربما ذكرها اسم إبراهيم، وهو يكنى إيش؟ بأبي إسحاق، لأن ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي شهر عند أهل الكتاب وراج هو إسحاق، فصار الأصل في من اسمه إبراهيم أن يكنى بأبي إسحاق، وربما خرج عن هذا شيء. نعم، وأما الألقاب المقرونة بالدين فإنها ليست محصورة ولا تتقيد بقيد ولا مخصوصة بأمر يجري عليه ولا حد، ولكن اللقب مطية مباحة، فمن جاء ركب فلا يعترض في شيء منها، ولا يقال لما كان لقب هذا كذا، وليس فيه من معنى ما لقب به من شيء، بل للملقب أن يلقب ما أراد، غير أنه قد صار ثم ألقاب اصطلح عليها ووضعت على اسمها فجرت بالتداول حتى صارت لتلك الأسماء كالأعلام، وجرت على الأسماء بالعادة والاستعمال، بحيث إنها إذا نقلت عن أسمائها واستعملت للأسماء غيرها استنكرت. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر طرف مما يتعلق بالألقاب أتبعه مما يتعلق بالكنى أتبعه بطرف يتعلق بالألقاب، والمراد باللقب ما دل على مدح أو ذم، والألقاب بحر لا ساحل له، واهتمام المصنف هنا بالألقاب المضافة إلى الدين كعز الدين ونور الدين وأشباهها، وهذه الألقاب المضافة إلى الدين مما حدث في المسلمين ولم تكن في القرون الفاضلة، وإنما دخلت من العجم، وقواعد العربية أن العرب لا تضع لأنفسها لقبا، وإنما يوضع لها مدحا أو ذما، فالمرء ربما تسمى أو تكنى ولكنه لا يلقب نفسه، فالألقاب في العرب قليلة، وأما العجم فالغالب فيهم الألقاب، ثم سرى هذا الأمر إلى العرب لما اتسعت الفتوحات وخالطوا أهل فارس والروم، فصاروا يتلقبون بالألقاب، ومن جملة الألقاب التي راجت في القرن الخامس فما بعدها الألقاب المضافة إلى الدين، وهي كما سلف مكروهة، وكان الأكابر الذين شهروا ببعض هذه الألقاب يكرهونها، كما روى ابن العطار تلميذ النووي أنه كان يقول: لا أجعل في حل من سماني محي الدين. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بتقي الدين، ويقول: إنما غلب علي لأن أهلي لقبوني به صغيرا. ومن غلبته أنه حيث أطلق تقي الدين في كتب الحنابلة فالمراد به أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. والناس في ما اشتهوه من هذه ألقاب على طرائق متعددة، فلا يلزم أن تكون ألقابهم مناسبة لأحوالهم، ولا سيما في الأسماء المضافة إلى الدين، كما قال الصنعاني: تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له كسفه. فقد يكون المرء ملقبا بشيء من هذه الألقاب ولكنه على خلاف مقتضاها. نعم. ونحن نبين لك ما وقع عليه الاصطلاح من ألقاب رسمت في العادة ومضى عليها الأحقاب، فمن ذلك محمد بدر الدين وأسد الدين وسيف الدين وجمال الدين وعز الدين، هذا الذي جرت به العادة، وقد تدخل عليه ألقاب غير هذه كثيرة: أحمد شمس الدين وصفي الدين وشهاب الدين ونسيم الدين ومحب الدين وشرف الدين، أبو بكر فخر الدين ورضي الدين، عمر تقي الدين وشجاع الدين وسراج الدين، عثمان عفيف الدين وفخر الدين ورشيد الدين، علي شمس الدين ونور الدين وموفق الدين وعلاء الدين، موسى كمال الدين، حسن بدر الدين وجمال الدين، حسين حسام الدين، جعفر عز الدين وكريم الدين، إبراهيم صارم الدين وبرهان الدين، يوسف شمس الدين وسنان الدين وسابق الدين، داود صارم الدين وهزبر الدين، مسعود عفيف الدين، سليمان نفيس هزبر الدين مسعود عفيف الدين، سليمان نفيس الدين وزكي الدين، الزبير زين الدين، خالد جمال الدين، غالب ناصر الدين، وصمصام الدين، شرف فخر الدين، أنس روح الدين، خليل غرس الدين، حمزة نصر الدين، محمود نصير الدين، زكريا نبيه الدين، غانم مفيد الدين، مدرك ناهض الدين، شكر نجم الدين، مقاتل شجاع الدين، سالم عماد الدين، وزكي الدين، وجمال الدين، ثعلب حصن الدين، عبد الحميد نظام الدين، فضل الله غياث الدين، عبد العزيز عز الدين، يحيى عماد الدين، وشرف الدين، وشجاع الدين، عبد الله بدر الدين، وجمال الدين، وفخر الدين، القاسم علم الدين، المهدي جمال الدين، ماجد مجد الدين، نصر الله ظهير الدين، أبو القاسم شرف الدين، وهذا بعض من كل وغيظ من فير. وقد تذكر هذه الألقاب على وجه الاختصار، فيقال: قال الشرف يريدون شرف الدين، وقال الفخر يريدون فخر الدين، وقال البدر يريدون بدر الدين. نعم. واعلم أن الألقاب ليس لها قاعدة تضبطها، بل هي على خيار الملقب، كما أن الأسماء على خيار المسمي، فافهم ذلك تصب إن شاء الله تعالى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أكمل فرغ. فرغ من تحذيرها مؤلفها السيد محمد مرتضى الحسيني غفر له في غرة جماد الثانية من شهور سنة 1183 بمصر. ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بالإشارة إلى أن الألقاب لا ترجع إلى قاعدة مضبوطة، بل هي بحسب اختيار الملقب، وهو يتخير من الألقاب ما شاء، كما أن الأسماء على خيار المسمي، فإن المسمي يختار لمن يسميه ما يشاء، والقاعدة أن الإنسان يسميه غيره، وأما الكنية واللقب فهو الذي يضعها لنفسه، هذا ما آل إليه حال الناس. وأما العرب فلم تكن تضع لأنفسها ألقابا، وإنما كانت العرب تعتني بالكنى، فقل أن تجد عربيا إلا وقد شهر بكنية، أما الألقاب فلا. والعجم بعكسهم، فإن أكثر عناية العجم بالألقاب دون الكنى، ومن رزقه الله سبحانه وتعالى ولدا فإنه يسميه الاسم الحسن، وأما أمر الكنية فإنه يكون له فيما يستقبل إذا صار له ابن، وله أن يكنيه إذا كان صغيرا كما كني أبو عمير الوالد في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير في الصحيح، ومن فوائد هذا الحديث تكنية الصغير. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة اللطيفة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.